أو العلي جلدت بكتاب الله، رجمت بكتاب الله وجلدت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يقصد أن النبي فعل هذا وأن النبي جمع الحدين، إنما يقصد أنه جاء الرجم بالكتاب وجاء الجلد بالسنة، هذا قصده. وكبر الصحابة يخالفون في هذا، ومذهب جماهير العلماء أنه إذا اجتمع على الرجل حدان، حد رجم وحد جلد، يسقط عنه حد الجلد، وهذا هو الصواب، وهذا هو الصواب. وأنه لم يثبت عليه الصلاة والسلام أنه جمع للرجل حدين، فإذا زنى وجب عليه الرجم، كيف نجمع له؟ نقول يجلد أيضا، لأن هذا الحد والرجم فانتهى وسقط عنه الجلد. فالصواب إذا اجتمع عدنا وأصغر يسقط الأدنى ويبقى الأكبر، وهذا هو الصواب. وأن معنى قول علي جلدت بكتاب الله وسنة رسول، جلدت بكتاب الله رجمت بكتاب الله، يقصد يعني دل عليه الكتاب ودلت عليه السنة، لا يقصد أن هذا هو حكم الله وهذا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم.